والنفي يكون مجملا. فما الدليل على أن النفي مجمل والإثبات مفصل؟ الدليل دليل استقرائي، بمعنى أنه بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة وجد أن الأصل والأكثر أن التفصيل يكون في الإثبات وأن الإجمال يكون في النفي، وهذا هو الذي يتوافق مع مقتضى الأسلوب العربي المناسب للمدح. فإن كمال المدح أن تفصل في الإثبات وتجمل في النفي. فمثلا أضرب لكم مثال، تقول هذا الملك هذا الأمير ليس كأحد من خلقه، عفوا ليس كأحد من رعيته، هذا الآن نفي مجمل، لم أفصل في صفات النقص التي أريد أن أنزهه عنها، ثم أقول بل هو شجاع كريم سخي حليم معطاء إلى آخر الصفات الثبوتية أفصل فيها. فهذا هو الأسلوب الأمثل في المدح، وهو الذي يتناسب مع مقام الربوبية. ثم يقول الشاهد أن هذا مبني على الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة. يقول وقد أشكل علي ورود نصوص فيها نفي مفصل عكس ما تقرر، كمثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ونحوهما، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ ليس هناك إشكال، نحن نقول الأصل أن يكون النفي مجملا، لكن قد يرد النفي مفصلا، وهذا خلاف القاعدة العامة، وله أمثلة، ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار، لكن هذا النفي المفصل أيضا هو في حقيقته إثبات، وهذا سيأتي تفصيله فلا نستعجل في الكلام عليه. الشاهد أن هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع ما ذكره المؤلف من القاعدة العامة، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. نقول هذا هو الأصل، لكن قد يأتي النفي مفصلا خلافا للقاعدة، وله تخريج سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. السؤال السادس يقول ما هو الوجود المطلق، وما هو الشيء الذي لا يوجد إلا في الذهن، وما هي الإضافات؟ الوجود المطلق الذي لا يقيد بصفة، أي صفة، مثل إنسان مطلق، حياة مطلقة، وجود مطلق، فهذا هو المقصود بالوجود المطلق، أن لا يقيد بأي صفة ثبوتية، وهو الذي لا يوجد إلا في الذهن، لأنه إذا وجد في الخارج فقد تقيد. وجود مطلق هذا موجود في الذهن، لكن في الخارج أنا أقول أنا موجود، خلاص تقيد بوجودي أنا، لا يشاركني أحد في وجودي، وجود ذاتي، وهذه السيارة موجودة، وهذه السماء موجودة، وهذا الشجر موجود، وهذا الجبل موجود، فكل له وجوده وصفاته التي تخصه. هنا انتفى الإطلاق عن صفة الوجود، لأن صفة الوجود قيدت بذات محددة، لكن لما كان في الذهن كان مطلقا، ولهذا يقبل الاشتراك في الذهن، أما في الخارج فلا يقبل الاشتراك. وجودي لا يمكن أن يشاركني فيه وجود آخر، كل له وجوده الخاص. ما هي الإضافات؟ الصفات الإضافية، وهذه عرفت واشتهرت عن الفلاسفة أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب والإضافات، السلب النفي ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. الصفات الإضافية هي الصفات غير الحقيقية، يقولون لا تعقل إلا بمقابلها، بالمثال يتضح المقال. أضرب لكم مثالا، الآن صفة الأبوة هل هي حقيقية؟ لا، هي صفة إضافية. لما وجد الابن سمي هذا الشخص أب. القبلية والبعدية، ما يسمى الشيء قبل إلا وجود شيء بعده، واضح؟ لكن هناك صفات حقيقية، مثلا الطول، القصر، السمع، البصر، ليست صفات إضافية. فالصفات الإضافية صفات معنوية، لا يمكن أن يتصف بها الشخص إلا مع وجود مقابلها. كيف وصف الله عز وجل بالصفات الإضافية؟ مثلا وصفه بأنه العلة، علة وجود الأشياء. طيب متى يسمى الشيء علة؟ مع وجود المعلول. ولهذا ربطوا هذا بهذا، فصارت هذه الصفة إضافية وليست حقيقية. نعم. السؤال السابع كالذي قبله، اللي هو سؤال 6، ما معنى وصفه بالإضافات؟ أريد زيادة بيان معنى الأدلة. ضربنا لكم مثال، مثل الوصف أو تسمية الأب بالأب، ما يسمى إلا مع وجود الإبن، والإبن ما يسمى إلا مع وجود الأب، القبل والبعد، القديم والحديث، كل هذه صفات إضافية ليست حقيقية. الصفة الحقيقية الصفة اللازمة، مثل لما أقول فلان طويل، لكن ما أقول فلان يعني صفة غير مرتبطة بصفة أخرى. أنا طويل خلاص، أنا قصير صفة حقيقية، بخلاف لما أقول فلان أب، أنا ما سميته ووصفته بالأبوة إلا لما وجد الإبن. فالصفة الإضافية مستلزمة لصفة أخرى، ليست صفة حقيقية. هذا هو المقصود بالصفة الإضافية. السؤال الثامن يقول: ما هو مذهب، السؤال ما مذهب ابن سينا وأتباعه؟ مذهبهم النفي المطلق، الغلو في النفي، وكما ذكر شيخ الإسلام أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب والإضافات. السلب يقولون الله ليس بكذا ولا لا سميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، يعني يغلون في النفي. والصفات الإضافية تقدم الكلام عليها في السؤالين السابقين. ما معنى قول شيخ الإسلام جعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ كما ذكرنا لكم، الوجود المطلق الذي لا يتقيد بصفة، فهم أكدوا قالوا لا يوصف الله عز وجل بالوجود إلا أن يكون وجودا مطلقا، يعني لا تقيده بأي صفة، لا تقول سميع، بصير، متكلم، عالم على الخلق، لا، جعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بمعنى أن لا يقيد، لا تذكر له أي صفة، هذا معنى الإطلاق. وما الخطأ في جعل الصفة عين الموصوف؟ الخطأ كبير جدا، لأن المقصود نفي الصفة. لما يجعلون الصفة هي عين الموصوف فالمقصود بها نفي الصفة، وأيضا هذا لا يجوز لغة. فبصرك شيء وذاتك شيء آخر، الصفة مختلفة عن الموصوف، الموصوف شيء والصفة شيء، طولك شيء وذاتك شيء آخر، علمك شيء وذاتك شيء آخر. هم لا يقولون العلم هو المعلوم والمعلوم هو العلم، فيجعلون الصفة هي عين الموصوف، وهذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. السؤال التاسع: عن معنى قول المؤلف يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. الشيخ لما ذكر مذهب المخالفين للرسل في الأسماء والصفات ذكر في الأخير أو اختتم الجملة بقوله: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. معنى يسفسطون في العقليات أي يسلكون مسلك السوفسطائيين، وهؤلاء الذين يسلكون مسلك المكابرة والإنكار، فلا يؤمنون إلا بما هو حسي.